وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله هذه الأقوال وغيرها، فذكر سبعة أقوال: قدر السعادة والشقاوة، وهدى للرشد والضلالة. قاله مجاهد، وقيل جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه. قاله عطاء، وقيل قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج. قاله السدي، وقيل قدرهم ذكرانا وإناثا. قاله مقاتل، وقيل قدر فهدى وأضل، فحذف وأضل لأن في الكلام ما يدل عليه، حكاه الزجاج. وقيل قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها، وقيل قدر الذنوب فهدى إلى التوبة، حكاهما الثعلبي. قلت، يعني ابن تيمية، القول الذي حكاه الزجاج وهو قوله إن الله جل وعلا قدر فهدى وأضل فحذف وأضل لأن في الكلام ما يدل عليه، القول الذي حكاه الزجاج هذا هو قول الفراء، وهو من جنس قوله إن نفعت وإن لم تنفع، ومن جنس قوله سرابيل تقيكم الحر والبرد. وقد تقدم ضعف مثل هذا، وقد تقدم ضعف مثل هذا، ولهذا لم يقله أحد من المفسرين. والأقوال الصحيحة من باب المثالات كما قال ابن عطية رحمه الله. وهكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره، أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذي يعرفه، كما يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة. انتهى ملخصا من كلامه شيخ الإسلام، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعد، فلا يزال لتفسير هذه الآية بقية، أرجئها للحلقة التالية لانتهاء وقت هذه الحلقة. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول سبحانه أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.